فأما إن مات قبل التوبة فأمره خطر، إذ ربما يكون موته على الإصرار سببا لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة، لا سيما إذا كان إيمانه تقليدا فإنه قابل للانحلال بأدنى شك وخيال. والعارف الموقن أبعد من أن يخاف عليه سوء الخاتمة، ثم إن عذاب الميت عن غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار. ثم ينزل البله المقلدون الجنة، وينزل العارفون المستبصرون على عليين، وما ذكرناه من مراتب العباد في المعادي حكم ظاهر الأسباب يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل إصلاح العلاج، وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين، فإن ذلك ظن يصيب غالبا وقد تتوب إلى الهلاك نفسه من حيث لا يشعر الطبيب، وقد يساق إلى ذي العارض الخفيف أجله من حيث لا يطلع عليه، وذلك لأسرار الله تعالى الخفية، وفي أرواح الأحياء غموض للأسباب التي رتبها المسبب، وليس في قوة البشر الوقوف على كنهها، وكذلك الفوز والهلاك في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها، وكذلك يجوز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته، والغضب على المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة، فإن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. وأما الناجون ونعني بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفوز، وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا، ويشبه أن يكون هذا حال المجانين وأولاد الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية، ويصلح أن يكونوا على الأعراف. وأما الفائزون فهم العارفون وهم المقربون والسابقون، وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وليس حرصهم على الجنة بل على لقاء الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. ومثالهم مثال المحب، فإنه بتلك الحال غافل عن نفسه، لا يحس بما يصيبه في بدنه ولا هم له سوى محبوبه، فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين ولا تخطر على قلب بشر. فهذا القدر كاف في بيان توزيع الدرجات على الحسنات. فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة. وفي الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات فإنها تؤثر فيه، ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤثر، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومن الأسباب التي تعظم بها الصغائر أن يستصغر الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره العبد كبر عند الله تعالى، فإن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أخرجاه في الصحيحين. وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظمة من عطى رأى الصغيرة كبيرة. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله، إنا كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. ومن الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بها كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرض فلان وذكرت مساوي حتى خجلته، او يقول التاجر اما رايت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وغبنته فهذا وامثال تكبر به الصغائر. ومنها ان يتهاون بستر الله تعالى وحلم عنه وامهاله اياه ولا يدري ان ذلك قد يكون مقتا ليزداد بالامهال اثما. ومنه ان ياتي بالذنب ثم يذكره بمحضر من غيره. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل امتي معافا الا المجاهرين. كل امتي معافا الا المجاهرين. وان من المجاهره ان يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره الله عليه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومنها ان يكون المذنب عالما يقتدى به فاذا علم منه الذنب كبر ذنبه كلبسه للحرير ودخول على الظلمه مع ترك الانكار عليهم واطلاق اللسان في الاعراض واشتغال من العلوم بما لا يقصد منه الا الجاه كعلم الجدل فهذا ذنوب يتبع العالم عليها يتبع العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيرا في العالم فطوبى لمن اذا مات ماتت معه ذنوبه. وفي الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فعلى العالم وظيفتان إحداهما ترك الذنب والثاني إخفاء إذا أتاه. وكما تتضاعف أوزار العلماء إذا أتبعوا على الذنوب كذلك تتضاعف حسناتهم إذا أتبعوا على الخير. وينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته وليكون إلى التقلل أميل فإن الناس ينظرون إليه. وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فابتدي به فابتدى به غيره كان الإثم عليه وربما سلم هو في دخوله ولم يفهم كيفية سلامته. وقد روينا أن ملكا كان يكره الناس على أكل لحم الخنزير فجاء برجل عالم فقال له حاجب الملك قد ذبحت لك جديا فكل منه. فلما دخل قرب إليه فلم يأكل فأمر بقتله فقال له الحاجب ألم أقل لك إنه جد؟ فقال ومن أين يعلم حالي من يقتدي به؟ فصف شروط التوبة. واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه. والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب. وعلامة طول الحزن والبكاء فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاء واشتدت مصيبته. وأي عزيز أعز عليه من نفسه وأي عقوبة شد من النار وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي وأي مخبر أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه. وليس ولده بأعد من نفسه ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله ولا الموت بأشد من النار ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة أو بغير شروط بشرطها مثلا أن يكون صلاها في ذوب النجس أو بنية غير صحيحة لجهله بذلك فيقضيها كلها. وكذلك إن كان عليه صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك من الواجبات يقضيها كلها ويفتش على ذلك ويتدارك. وأما المعاصي فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن معصية صدرت منه وينظر فيها فما كان من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى فالتوبة منه الندم والاستغفار. ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه فيطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات هود 114. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبع السيئات الحسنة تمحها. مثلا ما ذكرنا أن يكفر سماع الملاهي بسماع القرآن ومجالس الذكر ويكفر مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة القراءة فيه. وإن أمكنه أن يكتب مصحفا ويقفه فليفعل يقف على وجه الله. ويكفر شرب الخمر بالتصدق بالشراب الحلال. وعلى هذا فاترك سبيل المضادة فإن الأمراض إنما تعالج بضدها فهذا حكم بينه وبين الله تعالى. وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله تعالى لأنه نهى عن ظلم العباد فالظالم لهم قد ارتكب نهي تعالى. فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الأول، فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، ويكفر قتل النفوس بالعتق. هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى، فإذا فعل ذلك لم يكفيه حتى يخرج عن مظالم العباد. ومظالمهم إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو إيذاء القلوب. أما الأول فإنه إذا قتل خطأ أوصل الدية إلى مستحقها أما منه أو من عاقلته، وإن قتل عمدا وجب عليه القصاص بشروطه، فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم، إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه ولا يجوز له إخفاء أمره، بخلاف ما لو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو باشر ما يجب فيه حد الله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه، بل عليه أن يستر نفسه، فإن رفع أمره إلى الوالي حتى قام عليه الحد وقع ذلك موقعه وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى، بدليل قصة ماعز والغامدية. وكذلك حد القتل لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه. الثاني المظالم المتعلقة بالأموال نحو الغصب والخيانة والتلبيس المعاملات، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه، وليكتب إلى أصحاب المظالم وليؤدي إليهم حقوقهم ويستحلهم، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ولم يبق له طريق للاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة، فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن لم تفي بذلك أخذ من سيئاتهم فتوضع فوق سيئاته. هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة، فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته تصدق به عنه، وإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بمقداره. الثالث الجناية على الأعراض وإذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منهم وليستحله وليعرفه قدر الجناية، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك لم تصب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه أو كزنا بجاريته، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه ثم ليستحل مبهما، ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره ولا يتدارك إلا بتكفير الحسنات لتؤخذ منه عوضا يوم القيامة، ولا خلاص إلا برجحان الحسنات. فصل في شروط التوبة الصحيحة. ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، ويعزم على ذلك عزما مؤكدا. مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضر في مرضه فيعزم عزما شديدا لا يتناول شيئا من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك، فإن هذا العزم يتأكد في الحال، وإن كان يتطور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمر إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال ويترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. قال بعضهم من صدق في ترك الشهوة وجاهد نفسه فيها 7 مرات لم يبتلى بها. وقال من تاب من ذنب واستقام 7 سنين لم يعد إليه أبدا. بيان أقسام العباد في دوام التوبة. الناس في التوبة 4 طبقات. الطبقة الأولى تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره ويتدارك ما فرط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات. وتسمى هذه التوبة النصوح، وتسمى هذه النفس المطمئنة. وهؤلاء يختلفون، منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففترى نزاعها، ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. الطبقة الثانية تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها، وكلما أتى منها لام نفسه وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها، فهذه النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة، فهذه رتبة عالية أيضا وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى، وهي أقرب أحوال التائبين، لأن الشر معجون بطينة الآدمي فقلما ينفك عنه، وإنما غاية سعيه أن يغلب شر خيره شره حتى يدقل ميزانه فترجح حسناته، فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد. وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، النجم 32. وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب المؤمن المفتن التواب، إن الله يحب المؤمن المفتن التواب. الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها، وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان، وهو يودل وقدره الله على قمعها وكفاه شرها، فإذا انتهت ندم، لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب. فهذه النفس ثم المسؤولة وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. التوبة 102. فأمر هذا من حيث مواظبة على الطاعات وكراهية لما يتعاطاه مرجوا لقوله تعالى: عسى الله أن يتوب عليهم. التوبة 102. وعاقبته مخطرة من حيث تأخيره وتسويفه، فربما يختطف قبل التوبة، فإن الأعمال بالخواتيم، فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة، وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت، وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت فتكون الخاتمة، فليراقب الأنفاس وليحذر وقوع المحذور. الطبقة الرابعة أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة، ثم يعود إلى الذنوب منهمكا من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المصرين، وهذه النفس الأمارة بالسوء، ويخاف على هذا سوء الخاتمة. فإن مات هذا على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين، ولا يستحيل أن يشمله عموم العصر بسبب خفي لا يطلع عليه إلا أن التعويل على هذا لا يصلح، فإن من قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره، ثم تراه يركب البحار في طلب الدينار، فلو قيل له: فإذا كان الحق كريما فاجلس في بيتك لعله يرزقك، استجهل قائلا هذا وقال: إنما الأرزاق بالكسب، فيقول: هكذا النجاة بالتقوى. فصل فيما ينبغي للتائب فعله. وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات لتمحوها وتكفرها، والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات، فما كان بالقلب فنحو التضرع والتذلل، وأما اللسان والاعتراف بالظلم والاستغفار، مثل أن يقول: ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له، وأما الجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، ولا يبطل الشيء إلا بضده. وسبب الإصرار الغفلة والشهوة، ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على غطى الأسباب المحركة للشهوة. والغفلة رأس الخطايا، فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر، كما يجمع في السكنجبين حلاوة السكر وحموضة الخل. السكنجبين دوادي عبارة عن خلطة بين حلاوة السكر وحموضة الخل، فيحصل بمجموعهما قمع الصفراء. والأطباء لهذا المرض هم العلماء، لأن مرض القلوب ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان، وإنما طار مرضها أكثر لأمور، أحدها أن المريض لا يدري أنه مريض، الثاني أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض الأبدان، فإن عاقبة موت مشاهد ينفر الطبع عنه، وما بعد الموت غير مشاهد. فقلت: النفر عن الذنوب وإن علمها مرتكبها مرتكبها فلذلك ترى يتكل على فضل الله في مرض القلب ويجتهد في علاج البدن من غير اتكال. الأمر الثالث وهو الداء العضال فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء،

اعلم أن الصبر على ضربين، أحدهما بدني كتحمل المشاق بالبدن وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها، والضرب الآخر هو الصبر النفساني عن مشتهيات الصبر، عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى، وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم غيظ سمي حلما، وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول وعيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. وأما المصيبة فإنه يقتصر فيها على اسم الصبر، فقد بان بما ذكرنا أن أكثر الأخلاق الإيمان داخلة الصبر، وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. ثم اعلم أن العبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. النوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، فلا يركن إليها ولا ينهمك بالتلذذ بها، ويراعي حق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة للحق. ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركون إليها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان، حتى قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صدق.